سائل يقول: ما حكم الهجرة من بلد قل فيها العلم الشرعي إلى بلد يكثر فيه العلم الشرعي مع عدم رضا الوالدين؟ إن تيسر لك أن تتفقه وتعلم وتجمع بين الأمرين، بين رضا الوالدين لأنه من رضا الله، وبين أن تتعلم وتتفقه، فذلك هو المطلوب. وإلا ففيهما فجاهد بعد أن تتعلم ما تضطر، ما يجب عليك تعلمه من معرفة العقيدة الحقة، معرفة الحلال والحرام، ومعرفة أداء العبادة على الوجه الصحيح، لأن هذا أقل ما يمكن أن يفعله المؤمن أو يعتقده. فالعلم الضروري لا مساومة فيه، أما العلم الكمالي فالأولى أن تأخذ برأي والديك وتبقى معهما، ففيه ما فجاهد. نعم. لكن يا شيخنا ينبه على أن هذا العلم الضروري لا يستطيع أن يأخذه في هذا البلد، لو لم إذا أظهر شيء من السنة فإنه يعني يسجن ويفعل به. على كل حال يجتهد ويسدد ويقارب، وإن استطاع الجمع بين الأمرين فهذا أولى. أما إذا وصل الأمر إلى حد فتنته في دينه فلا بأس أن يهاجر إن وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. يقول: ولكن أحب أن أنبه الإخوة أن عليه الأخذ بالطرق التي سنها ولاة الأمر في البلد المعين حتى يكون بذلك على بصيرة من أمره، وأن لا يخالف ما وضع لضبط الأمور، ولا سيما في هذه العصور التي كثرت فيها الفتن والمدلهمات. نعم.